الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس القادم إن شاء الله. وتصح إجارة الرب، فإن مات المهجر وانتقل إلى من بعده لم تنفسخ، وللثاني قصته من الأجرة. وإن هاجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح. وإن استأجرها لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين، أو بقر لحرث، أو دياس درع، أو من يدله على طريق، اشترط معرفة ذلك وربه بما لا يختلف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتصح إجارة الوقت إن مات المهجر وانتقل إلى من بعده لم تنفسخ، وللثاني قصته من الأجرة. وإن هاجر الدار ونحوها مدة ولو ثمينة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح. وإن استأجرها لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين، أو بقر لحرث، أو دياس درع، أو من يدله على طريق، اشترط معرفة ذلك وتركه بما لا يختلف. ما لا يشترط في العين المهجرة. شروط العين المهجرة. يشترط في العين المهجرة خمسة شروط. الشرط الأول: معرفة العين المهجرة. والمعرفة تحصل بأحد أمرين: الرؤية أو الصفة إذا كانت تنضبط بالصفة، أن يعتد على نفعها دون أجزائها، يعني يعتد على نفع هذه العين مع بقاء عينها، لا يكون العقد على العين، وإنما يكون العقد على النفع والعين باقية، كاستئجار الدار للسكنة والدار لصاحبها، استئجار السيارة للركوب وهي لصاحبها، استئجار الأرض للزرع وهي لصاحبها، وهكذا. فيشترط أن يكون العقد على المنفعة دون الأجزاء. أما إذا كانت الأجزاء أو شيء من الأجزاء يتلف بهذا الاستعمال فذلك محل خلاف بين العلماء، والراجح والله أعلم جواز ذلك إذا علم ما يتلف عادة. بسم الله الرحمن الرحيم. والقدرة على التسليم، فلا تصح إجارة العابد والشارد. واجتماع العين على المنفعة، فلا تصح إجارة بهيمة زمنة لحمل ولا عبد لا تنبت للزرع. وأن تكون المنفعة للمعجر أو مأذونا له فيها، وتجوز إجارة إجارة العين لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا. أقول المؤلف رحمه الله تعالى: والشرط الثالث القدرة على التسليم البيع، فلا تصح إجارة العبد العابر والجمل الشارد والطير في الهواء، ولا المغصوب ممن لا يقدر على أخذه، ولا إجارة المشاع مفردا لغير الشريك، ولا يؤجر. الشرط الثالث من شروط العين المؤجرة، قلنا يشترط فيها أولا معرفتها، ثانيا العقد على منفعتها، الثالث

بأنه لا يجوز خدمة المسلم للكافر في خاصة نفسه في شأنه الخاص. أما تأجير المسلم نفسه للكافر ليعمل له عملا مستقلا أو ليشارك في أعماله الخاصة مثلا في أعماله من بناء أو نقل أو كتابة أو نحو ذلك فلا حرج، إنما لا يؤثر ليخدمه في شأنه الخاص، يعني يقدم له القهوة أو الشاي أو الغداء أو العشاء أو نفس الملابس ونحو ذلك. هذا هو الذي لا يجوز للمسلم أن يؤثر نفسه للكافر. أما أن يؤثر نفسه ليكون مسؤولا عن عمل يخصه من كتابة أو بيع أو نقل أو نحو ذلك فلا حرج في ذلك، لأن ليس في هذا إهانة للمسلم. والدليل كما تقدم أن من يذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أجر نفسه ليهودي يمدح له الماء كل دلو بتمره، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأكل من هذه التمر. والشرط الرابع اشتمال العين على المنفعة، فلا تسعر إجارة بثيمة زمنة للحمل ولا أرض لا تنبت للزرع، لأن الإجارة عقد على المنفعة ولا يمكن استيفاء هذه المنفعة من هذه العين. الشرط الرابع اشتمال العين على المنفعة. دار خربة متهدمة استأجرها للسكنة، لا لا يصح هذا. بهيمة لا تستطيع المشي بنفسها استأجرها لحمل الأثقال عليها، لا، لأن العين المؤجرة لا تؤدي المنفعة المرادة منها. أرض سبحة أو مملحة يستأجرها إنسان للزرع، لا، إن هذا لا يمكن أن يتأتى هذا النفع، لا ينتفع بزراعتها. والشرط الخامس أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو معزولا له فيها، فلو تصرف فيها فيما لا يملكه بغير إذن مالكه لم يصح كبيعه. الشرط الخامس من شروط العين المؤجرة أن تكون المنفعة للمؤجر نفسه أو مأذونا له فيها. شخص يبحث عن بيت للسكن، فجاء رجل فقال أنا أؤجرك هذه الدار، وهذه الدار لعمرك ليست له، فهل يصح العقد؟ عقد معه الأجرة مثلا بألف ريال في الشهر، هل يصح هذا العقد؟ لا. لماذا؟ لأن العاقد لا يملك العين ولم يؤذن له في تأجيرها، ويشترط أن يكون مالكا للعين، صاحب الدار يؤجرها، صاحب الدكان يؤجره، صاحب الدابة يؤجرها، سيد الرفيق يؤجره، وهكذا أن يكون مالكا لهذه العين. غير مالك مأذون له، موكل دلال مثلا أجر هذا البيت لشخص، قيل له أعطي مفتاح الدار وقيل له أجره، فأخذ الأجرة مع شخص، فالعقد صحيح. مستأجر أجر بقية مدته لمن هو مثله يصح. مستعير للعين عرض عليه الأجرة فأجرها بإذن مالكها صح الإجارة، لأن الإذن موجودة. بدون إذن لا يصح، وقال بعضهم يصح